العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم أفرغنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في تفسير لفظ الأنفال الوارد في القرآن الكريم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. و سبق ان شرحنا کیفیه تفسیر الانفال فی کلمات سنه و ان المراد بها الغنائم و فی روایات اهل البيت المراد بها اراض الصلح و ما شابه ذلك. و ذکرنا ان جمله من المعاصرین جمعوا بین التفسیرین بین التفسیر السنی و التفسیر الوارد فی روایات اهل البيت منهم السيد الطباطبائی رحمه الله فی المیزان و بیننا ان الحق ضعف هذا الوجه الاخیر انصافا لا يخلو عن اشکال بل وجه ضعیف. و قلنا حینما نراجع فی تفسیر الآیه یعنی فی معقف النظر عن کلماتهم فی التفسیر نلاحظ ان لفظ الانفال ليس كثير الاستعمال اصولا بمشتقاته سواء فی القرآن او فی السنه حتى في الموارد التي ورد في السنة نفل رسول الله نحتمل أنه كان باصطلاح نوع من النقل بالمعنى. وإجمالا لفظ النفل يعني هذه المادة تدل على نحو زيادة وفضل ومن الليل سلام عليكم فتهجد به نافلة لك عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. انصافا نجد هذا المعنى في لفظ الانفال اجمالا اشر بمعنى الزيادة يعني كأنما عبارة عن جملة من الممتلكات والأموال التي تكون زائدة على الشيء الذي أراده الإنسان وحصله الإنسان ولذا لا نستبعد أن تكون هذه اللفظ لفظ من خصائص لغة القرآن لغة الحجاز و اطلقت على الاموال الزائدة الفاضل الافضال يعني الزيادة و كأنما يستفاد من موارد الاستعمال ان الاموال التي حصلت بسبب بتعب هذا له اسم معين اسم بعضها حرام كالسرقة مثلا كالغيلة مثلا كالنهب مثلا وبعضها حلال كالغنيمة مثلا ولكن هناك ممتلكات زائدة على هذا كأنما حصلت هذه الممتلكات للحاكم للإمام لرئيس العشيرة لشيخ العشيرة زائدة عما يبذل في سبيل المال ولذا سميت في هذه اللغة بالأنفال هذا لازم ولذا سميت بالأنفال لعله يعني ليس من البعيد. وبعبارة أوضح نحن سابقا في شعر عربي جاهلي ذكرنا الأموال التي يحصل عليها الحاكم لك المرباع منها والصفايا المرباع الصفايا وحكمك والنشيطة والفضول هذه خمسة أموال جاءت في هذا الشعر مما يملكه الحاكم. وتلاحظون في هذه الخمسة لم تذكر الأنفال ليس في عنوان الأنفال. فالصدق الأنفال بمعنى الغنائم انصافا نتصور فيه مشكلة و أتصور قويا أن مراد أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من تفسير الأموال بهذه الممتلكات بهذه الأموال التي لم يبذل بإزائها شيء الجامع فيها إلا قسم من الغنائم كما ذكرنا ونذكره إن شاء الله ليس من البعيد أن يكون المراد بالأنفال بناء على هذا الأموال التي ترجع إلى الحاكم وإلى الدولة لكن من دون أن يكون هناك بإزائه شيء. فالغنائم الخمس من الغنائم والغنائم عادة ما يبذله الشخص من جهد جهاد عملية قتل و قتال و تعرض الانسان به قهر، خب يحصل على ماله، هذا امر طبيعي. لم تجعل الغنائم من الانفال في روايات اهل البيت لنكته لا كما تصوره بعض المعاصرين ان الانفال تشمل كما جاء في تفسير الميزان انفال تشمل الغنائم، لا. فلما نلاحظ روايات اهل البيت مثلا الارض التي صالحوا عليها، الارض التي سلموها طوعا، بطون الاوديه، رؤوس الجبال، المعادن، لما نلاحظ هذه الاموال نفهم ان المراد بذلك كانما مصطلح كان موجود في الحجاز، الاموال التي ياخذه الحاكم زائدا على ما يبذل بازائه جهدون، زائدا على ذلك. مثلا اذا بذل بازاء المال جهد اسمه الغنيمه، لكن اذا لم يبذل جهد، لاحظوا تعبير صالحوا عليه، ارض الصالح، سلموا بانفسهم، بطون الاوديه، خب معنا اذا فرضنا مثلا عشيره معينه في قفع معين من الارض، خب هذه الاراضي التصرف فيها باذن الحاكم، هذا لم يقاتلوا عليها، هذا هي ارضهم. عرفتم؟ فانا افهم من، طبعا لعل هذا المعنى لم يوجد في كلمات اصحابنا حتى المتاخرين، لكن بالتامل في موارد استعمال كلمه الانفال وقله استعماله في القران، مورد واحد هنا موجود لهذا الجانب، واحتمال ان تكون اللفظ الاصل يمنيه باعتبار عدم خبرتي الان في هذه الجانب، ليست هذه اللفظه كثيره الاستعمال، وتعبير القرآن في هذه اللحظة يختلف عن الفي، يختلف عن الغنائم، و روايات أهل البيت متوافرة، بل انصاف ما ذكره جمله من اللغويين من أن النفل يلاحظ فيه معنى زيادة، فليس من البعيد بملاحظة مجموع الكلمات مثلا ومن الليلة فتهجد به نافلة لك، يعني زيادة زائدة، ليس من البعيد أن يقال عبارة عن الزيادة التي ليست بإزاء شيء، فلذا جوهرا و حقيقة تختلف عن الغنائم، لأن الغنائم يبذل المسلمين جهودهم في ذلك، يتعرضون للموت، يتعرضون للقتل، فهذا الذي هذا هو السر، أنه جاء في روايات أهل البيت عدة أمور بعنوان الأنفال لم يبذل بإزائه جهده، نعم خصوص سياق آية همتون لا تعمل، وخصوصا وأنه به اصطلاح فقط اشتراك المخصوص سلام، فقط الشيء الوحيد الذي عد من الأنفال وبذل بإزائه شيء صفايا الملوك، هذا صحيح، الصفايا عادة في الحرف أخرى، ولعله عد عليه عنوان الأنفال لنكتة، وهو أن القتال بين الجيشين، وأما أموال الملك خارجة أما يبذل بإزائه القتال، هذا شيء زائد، ولذا يختلف من ملك إلى ملك، عند هذا الملك صفايا معينة، عند ملك آخر صفايا أخرى، أو إما هذه الجهبة إما تعبد خاص لرفع النزاع من بين المسلمين والمقاتلين، جعلت الصفايا للإمام من الأنفال، وإلا انصافا بالتأمل في كلمات العامة الأنفال عندهم تشمل الغنائم، بل يقولون في البداية أصلا أطلقت على الغنائم، وفي روايات أهل البيت دقيقا في قبال الغنائم، وما ذكره سيد الطوسي رحمه الله في الميزان من أن الأنفال تشمل الغنائم، هذا ظاهرا بأنس ذهنه بكلمات العامة في تفسير الرواية في تفسير الآية، وإلا إذا يراجع إلى روايات الأصحاب في باب الأنفال واضح جدا أن الأنفال في قبال الغنائم، نعم إذا صح، الآن لا أدري، إذا صح أن الآية المباركة نزلت في غزوة بدر، يمكن أن يقال إن الشارع ابتداءا قام بتصرف وحاصله جعل غنائم البدر من سنخ الأنفال، يعني بعكس هذا التصور الذي عند السنة، مو الأنفال من الغنائم، جعلت الغنائم من الأنفال، بعكس هذا، فهینه اذن من المحتمل قویا ان الانفال نحن سبق ان شرحنا ان الغنائم یعنی ما يحصله الانسان العربي في الغزو و الغزو و القتال كان متعارفا عند الانسان العربي كتب القتل والقتال علينا امر متعارف قلنا الاموال التي يحصل عليها من خلال الحرب هذه الاموال جزء من حال الحاكم عندهم و هذه الاسماء یعنی هذه الاقسام التي للحاكم ذكرت في هذا الشعر بكاملها خمسة الاقسام لك المرباع منها و به اصطلاح لك المرباع منها الان قرأته و الصفايا و حكمك و النشيطة و الفضول هذه الخمسة للحاكم المرباع يعني 25% فيما بعد في الاسلام صار خمس مرباع رو صار خمس صفايا يعني ما يختاره الحاكم لنفسه و حکمت حکمت یعنی ما یحکم به الحاکم مثلا ابتداعا قبل التحصیل بقول هذا شئ لی هذا يسمى حکمت النشیف عبارة عن الضوال الشئ الذي يضل في الطريق و كذا يعني في الطريق شون فتشه ما معلوم مالک منه من الغنائم املا هذا من الحاکم و الفضول فضول الزائد عن القسمه لما يقسمون الانبار افضل بطانیه بطانیتین تزید فهذا هم تعطل الحاکم فهذه اقسام خمسة في هذا الشعر جعلت للحاكم صار واضح و اما الانفال لم تذكر في الغنائم اصلا لم يكن في التعبير انا اتصور قويا لعله اصولا عند الجاهلين الانفال لعله كان هكذا الانفال عبارة عن الاموال الزائدة على النشاط الفردي و يكون امرها راجعا الى الحاكم رئيس العشيرة شيخ العشيرة الحاكم الموجود إذا عندهم جبل الجبل الأراضي التصر أصلا هذا كان مصطلح نحن سبقا شرحنا أنه ليس من البعيد أكثر المفاهيم القرآنية إلا القليل مثل التيمم قبل الإسلام كانت موجودة الإسلام تصرف فيها مثلا النذر قبل الإسلام موجود الصلاة قبل الإسلام موجود لما كانت صلاتهم عند البيت إلا تصليل المكاء الصوم قبل الإسلام موجود الزكاة قبل الإسلام موجود إلا القليل مثل التيمم والوضوء حتى غسل الجنابة جاء في كتاب الاحتجاج للطبرسي لم أجد في كلمات السنة هذه نقطة في غاية الأهمية يذكر في كتاب الاحتجاج في كلامه أظن عن الإمام الصادق السبعدي أنه شنو كان عند العرب لم يكن عند العجم عند الفرس منها أن العرب كانوا يغتسلون من الجنابة بل الشسم الختان ومشاور لكن غرضي ولعله عجيب يعني هل جد كتب السنة في التفسير موجود بمقدار مراجعتي لم أجد في مورد واحد يذكرون هالنكتة أن التيمم والوضوء ذكر في القرآن غسل لم يذكر في القرآن قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وإن كنتم جنبا فطهروا هذه الرواية الشيعية ولو هي ضعيفة سندا تفسر هذه النكتة نكتة جميلة أن الوضوء والتيمم لم يكن عندهم لكن غسل الجنابة كان عندهم فلذا غرض في الآية المباركة بإن كنتم جنبا فطهروا لم يذكر الخصوصيات مثلا غسل الرأس واليمين واليسار الخصوصيات الموجودة بخلاف الوضوء ذكرت الخصوصيات من هذه على أين كيف ما كان فهناك جملة من الأمور كانت ثابتة قبل الإسلام ولذا جاء في الروايات ما كان من نذر لله ففبه لأن النذور في القرآن كان في الجاهلية كان موجود وشنو يوفوا نذورهم وليغضوا وليوفوا نذورهم ما أن الآية المباركة الحج الذي كان قبل الإسلام متعارف مع الحج الذي قبل الإسلام الآن كيف ما كان فليس من البعيد أن يقال أصولا الأنفال كانت الأموال الزائدة التي أمرها بيد الحاكم هذه النقطة القرآن الكريم جعلها بيد الله والرسول باعتباره الحاكم للحكومة الإسلامية ونفس وجود جعل الأموال للرسول مثل هذه الآية المباركة تدل على أن الإسلام يؤمن بنظام حكومي معين خلافا لبعض متجددين من السنة والشيعة بأن الإسلام ليس له نظام حكومي يعني سبق أن شرحنا أن فكرة الحكومة الدينية مرجعه إلى أن الأحكام من الله والتنفيذ من قبل الله أساس الفكرة هذه يشهد لذلك مثل هذه التعبيرات فبناء على هذا المعنى اصولا الانفال ما کانت تشمل الغنائم، شرحنا الغنائم کیف یت الغنائم، فلذا یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول على ضوء روایات اهل البيت. اصولا الانفال الاموال الزائده التي مرجعها الى الحاكم و ليست مما حصلت بجهد شخصي، و اما الضرائب التي ياخذها الحاكم ليست من الانفال، لان هذا ضريب مال للشخص ياخذه الحاكم منه. الغنائم ليست من الانفال. اذا صح تفسير السنه، اذا صح بان ايه الانفال نزلت في غزوه بدر، اذا صح هذا التفسير غايه ما يمكن ان يلتزم بان رسول الله لما راى تعارض الاصحاب و تنازع الاصحاب لحل التنازع قال هذه الانفال هذه الغنائم كلها من الانفال، جعلها من الانفال، لا انها في الواقع نفلون، جعلها راجعا الى رسول الله بتصرف من الله سبحانه وتعالى، جعلها من الانفال ثم قسمها ثم بعد ذلك جرت تقسيم حسب تلك القاعده الخمس لرسول الله والبقيه بين المقاتل على التفصيل المعين. على این كيف ما كان فالذي نحن الان نفهم من الاطاله في هذا الكلام ان الانفال ماهيتا وجوهرا تختلف عن الغنائم الا في خصوص الصفايا، وخصوص الصفايا اما ان نقول حسب القاعده لانه لم يبذل باذاها جهد بشري خاص، انما بذل الجهد للاشياء العامه، اما شيء ثمين عند الحاكم لم يبذل جهد خاص بإزائه، واما ان نقول نحو من التجوز التصرف من رسول الله جعله بحكم الانفال، والا طبيعتا الانفال تختلف عن الغنائم. هذا ما دلت عليه روايات كثيرة عندنا، ان شاء الله نقرأ ونبين وتبين الضابط في ذلك. ايضا كل مال يكون للمجتمع من دون ان يبذل بإزائه شيء، هذا جاء لله ولرسول، ولذا جاء في بعض روايات عباراتنا لا في رواياتنا البحار من الانفال، سنذكر ان شاء الله تعالى، لا توجد لفظ البحار في شيء من الروايات اطلاقا، اصلا في الروايات لفظ البحار لا يوجد، لكن في كتاب الكافي للحلبي موجود والبحار. فهم الفقهاء كأنما المراد من الانفال، انا اتصور قويا للان، طبعا قل ما وجدت شواهد على ذلك، لكن اتصور قويا مصطلح عربي كان حجازي بالخصوص في الاموال الدوله، الاموال التي بيد الحاكم زائده، الجبال، الاراضي، الانهار الكبيره، البحار. ولذا انصافا ولو لم يرد لفظ البحار في النصوص ليس من البعيد ان البحار وحقوق البحار الان متعارف العالم، هذا في الواقع من الانفال، يعني كل شيء جعل بإزاء المجتمع لم يجعل بإزاء الشخص. نعم، حتى الأنهار الكبيرة، حتى الأنهار الكبيرة، المعادن، الغابات، لا تختص بخصوص هذا الشيء. تبين النقطة الأساسية أن العقلاء لهم اعتبار في الملك، ملك عند العقلاء اعتباري، منشأ هذا الاعتبار السيطرة والقوة، و اصلا الملك في اللغة العربية معنى القوة، و حصل الملك للإنسان في بداية الأمر بما يحصل بقوته، افرض يقطع ثمرة يأخذ سمكا من البحر، قادر عليه، مسيطر عليه، مسلط عليه، يسمى ملكا. ثم تدريجا توسع عنوان الملك ولو كان شيء بعيد، نفس شخص هنا لكن له بيت في العراق، ملك له، له بيت افرض في حتى القطب الشمالي، ملك له، هذه توسعتون. ولذا الاعتبارات دائما لابد ان تكون بلحاظ نکته. فالمال المال ان مثلا افضل الشيء الفلاني جعل ملكا باعتبار سيطرته، باعتبار قدرته، باعتبار بدل جهده، و اما هناك شيء شخص لم يبذل جهده، افرض هذا العشيره تعيش في منطقه شاسعه مثلا بين الجبال والوديان، هذه الجبال والوديان لم يحصل عليها بعنوان مثلا جهد العشيرة، افرضوا دولة مثلا جملة من المسلمين افرضوا في ايران آمنوا بدولة اسلامية، خب صحاري موجود، جبال موجود، انهار موجوده، لم يبذل بإزاء مقدار معين جهد شخصي، انما جعل للمجتمع. فهنا که العقلا قبل الاسلام بعد الاسلام اعتبروا ملکیت شیء به عنوان عامت الناس. طبعا کیفیت تصور هذه الملکیه تختلف قدر ان شاء الله نتعرف. يمكن ان تكون ملکا للناس و يمكن ان تعتبر ليست ملکا لاحد، لكن الحاكم يتصرف فيها. نحن قدر ان شاء الله نذكر شواهد من كتاب الميراث ان هناك سنخين من الملكيه. نحن الان اصطلاحا نطلق عليهما ملكيه الدوله، لكن في الواقع مختلفتان. سنخ انها ملك لعامه المسلمين و نماؤها و مخارجها و ما یخرج منها و ارباحها تقسم بین المسلمین و الحاکم شأنه علی اشراف و علا داله که اراض الخراج. اراض الخراج ملکیت او به هذه سوره، هذه الاراضی کلها لعامت المسلمین الى یوم القیامه. ولذا الحاکم لا يستطيع ان تتصرف فيها، یبیع منها شیئا یهب منها شیئا، فقط یأخذ الخراج و یوزع الخراج علی المسلمین به تساوی. سنخ آخر ملک عام، لكن تحت نظر الحاکم. و معنا کونه ملک عام یعنی الحاکم یتمکن من التصرف فيه بالاقطاع والاعطاء. مثلا يقول هذه الارض التي مثلا 10 هکتارات هذا لفلان، هذا العمل لا يستطيع ان يصنعه في ارض الخراج، لكن يتمكن ان يستطيع يصنعه في الانفاق. مثلا هذا الجبل لفلان يحيي هذا الجبل يغرس فيه، او هذا المعدن لفلان. بالنسبة الى ولذا قد يعبر عنها بملكية المسلمين والملك العام، بس التعبير ليس مهما، المهم وفاء الدليل وقيام الدليل على ذلك. الانفال ليست للمسلمين كأراض الخراج. تأملوا، سنذكر ان شاء الله تعالى ان الصحيح ان الاقطاع صحيحهم، یعنی کان لرسول الله ان یقطع وادیا او ارضا لشخص ما و هذا شخص یصبح مالکها، هذا صحیح في الاسلام. ولو بعض منظری الفکر من المعاصر تصور ان الاقطاع اصولا غیر صحیحه، مثلا وادی کبیر افضو فرسخ بی فرسخ. سنذکر ان شاء الله تعالی فی بحث الاراضی ان رسول الله بالفعل اقطع بعض اودیه، اقطع فلان وادیا، اقطع فلان وادیا، یعنی وادی مکان کبیر جدا لعله مثلا 200 هکتار 300 هکتار 1000 هکتار به اصطلاح اليوم، یقطعها الامام النبی والامام. بل نذكر ان شاء الله تعالی ان هذا شأن ينتقل للفقیه، الفقیه هم به امکانه داره ان یعطی ارض. مثل الان الدوله الاسلامیه موجوده، افرضو انه یعطا قطع کبیر من الارض لشخص. الانفال طبیعتها غیر الخراج، هذا العمل لا يصح في الخراج، في أراضي الخراجية لا يصح. نفرض أن الحاكم أن الإمام المعصوم مثلا يعطي قطعة من أرض العراق لشخص إقطاعا، هذا لا يصح. فرق بين الملكيتين، أرض الخراج نقول للمسلمين، الأنفال نقول للعامة أو من الأملاك العامة. لكن مرادنا من الأملاك العامة جعل اختيارها بيد الإمام، ليس ملكا لأحد. هذا لا يطلق عليه ملك المسلمين، ارض الخراج ملك المسلمين. ان شاء الله غدا نذكر ان المستفاد قول الانفال لله والرسول، لله والرسول، فليس للرسول بعنوان انه مالك شخصي مثلا يقسم بين تركته، ليس ملكا شخصيا، ومن جهة اخرى ليس ملكا لعامة المسلمين، بل يجوز لرسول الله ان يعطي معدن خاصا لشخصه، ذاك الشخص يصبح مالكا له. لا يتصور معنى ان الانفال لله وللرسول، يعني الانسان الفرد بما هو فرد لا يملك المعدن، لا يملك الوادي، لا. المستفاد من مجموع الادله ان الانفال امور راجعه الى المجتمع وفي صلاح المجتمع، لا ملك للمجتمع، ليست ملكا لأحد، إنما جعله الله سبحانه وتعالى تحت اختيار رسول الله، وفي رواياتنا تحت اختيار الإمام، ما كان لرسول الله فهو لنا، روايات كثيرة نتعرض ذلك إن شاء الله تعالى. ثم ليس من البعيد أن يستفاد انه من مجموع اطلاقات ادله ولایت الفقیه ان هذا المنصب ايضا من منتقل الى الفقیه، فالفقیه المتسلط بامكانه بعد جهات المصالح يعطي ارضا يعطي معدنا مثلا لشخص حتى بدا يستخرج به. كيفيه ذلك ان شاء الله يحتاج الى بحث اخر نذكره في خلال الابحاث القادمه الان لا. فبهذا البيان تبين ان ما جاء في كتب العامه اولا تبين صدق الانفال على الغنائم من جهه التوسع، هذا اولا، و ثانيا تبين ان ما جاء في كتب العامه من اقسام للانفال كما مثلا في كتاب الاموال لابي عبيد قال انا اقرا عبارته كتاب الانفال لابي عبيد صفحه 318 من هذه الطبعه لها عده طبعات، و انقل عبارته ثم انقل مجال المناقشه فيه. قال فنفل الله هذه الامه المغانم خصوصيه خصهم بها دون سائر الامم. طبعا ان الغنائم احلت لهذه الامه مراد بذلك يعني في الانبياء السابقين، بالنسبه للانبياء السابقين لم يكن هناك دليل الا في قضيه داود على احتمال، الا لم يكن هناك دليل على اباحه المغانم له. عده روايات في السنه والشيعه ان من خود خصائص النبي صلى الله عليه وسلم حلت لي المغانم، عده روايات مو روايه واحده، لكن اشكالنا الانفال لا تشمل الغنائم، اصل مطلبی صحیح هم لكن تطبیق الانفال علیه غلط. فهذا اصل النفل لا ليس صحیح، بس بهی سمی مما جعله الله مما جعله الامام للمقاتله نفلا، یعنی اذا فرضنا غیر سهم الغنائم الامام جعل شخص زائدا على الغنیمه شیئا یسمى نفلا، هذا اذا صح اطلاقه عليه فهذا نوع من التوسع ايضا، صار واضح؟ ليس حقيقة، حقيقة النفل اذا لم يبذل بإزائه شيء، اما اذا قال الامام من قتل هذا العدو المعين فله كذا، يعني مضافين للغنيمة، يقول ابو عبيد هذا نفل يعني زائد على غنيمته، والجواب ايضا ليس نفلا هذا، لأنه ما دام يبذل جهدا كل ما يبذل جهد لا يحصل المال ليس نفلا، نفل أو النفل عبارة عن المال الذي لم يبذل بإزائه جهد ويكون بلا مالك، يكون بإصلاح للمجتمع بما هو مجتمع لا لعامة المسلمين لآحاد المسلمين كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامه، أصل المطلب صحيح لكن مصطلحا لا يسمى، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء غناء عن الإسلام، جاء في النسخة الغناء هذا غير ظاهر، صحيح أن يكون عناء عناؤه في الإسلام والنكاية في العدو. ثم قال في هذا النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى، فإحداهن في النفل الذي لا خمس فيه، والثانية في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس، والثالثة في النفل الذي يكون من الخمس نفسه، والرابع في النفل من جملة الغنيمة من قبل أن يخمس منها شيء. جعل أربعة أقسام ذكرها إجمالا ثم ذكرها تفصيلا، الآن نذكر تفصيله و بعد لا أنه نص و ينتهي الكلام، كل مورد لنا تعليق عليه نذكره. قال فأما الذي لا خمس فيه فإنه السلب، وذلك أن ينفرد الرجل بقتل المشرك فيكون له سلبه مسلمان مسلم خالصا، يعني من غير أن يخمس أو يشركه فيها أحد من أهل العسكر. هذه المسألة أشرنا إليها سابقا أنه من قتل قتيلا فله سلبه، هذا مسلم أن الرسول قال في بعض حروبه. اختلاف المسلمين سنة وشيعة في أن هذا سنة ثابتة دائمة لرسول الله إلى يوم القيامة كما لعله المشهور بين السنة، أم أن هذه سنة وقتية وقتها رسول الله ولذا أمر السلب بيد الحاكم. يمكن أن يقول من قتل قتيلا فله سلبه، ويمكن أن يقول من قتل قتيلا فالسلب في بيت المال، نفرض القتيل عند سار عند كذا عند أسلحة خاصة عند الآن كثيرا ما في ساحات القتال القتيل له قنبلة خاصة سلاح خاص، نفرض مثلا في رشاش خاص، يمكن للحاكم أن يقول من قتل قتيلا فالسلف في بيت المال أو السلف الغنيمة. اختلاف المعروف والمشهور بين فقهائنا بل الدعي عليه الإجماع الثاني أن السلف ليس للقاتل بل بحسب جعل الإمام، جعله للقاتل يكون للقاتل، لم يجعله يكون لبيت المال. أظنه في الحرب العراقية غالبا كان لبيت يجمع يعني لا يعطى لمن، أما رشاش وأجار. أم السلف المذكور في كتب الفقه يشمل السلاح أيضا، السلاح والفرس. السلاح في الحروب الأولى شخصي، على أي هذا كذلك سيارته مثل كان في سيارة. على أن بناء الفقهاء على أن هذا كله من السلف، وفقهاؤنا يجعلون الكل راجعا إلى الحاكم، كل السلف حتى الأمور الشخصية كالساعة واللباس والمشابه. وإن كان بين الحروب المسلمين بعضهم بعض، لا في شيء آخر، حروب المسلمين محل إشكال أساسا، محل إشكال أساسا أشرنا إليه إشارة عابرة صادرة، ليس غرضنا الدخول في التفاصيل. على أن كيف ما كان فالمستفاد من فهذه في هذه الفتوى أبو عبيد جعل السلف مما لا خمس فيه النفل، أولا ليس من النفل لأنه يبذل جهده، هذا أولا. ثانيا لا خمس فيه لأنه جعله للقاتل نفسه، عندنا ليس للقاتل بحسب الجعل. الحاكم إذا قال للقاتل يصير للقاتل وإلا فلا يكون له، هذا ثانيا. ثالثا إذا صار للقاتل ومضى عليه الحول بناء على المشهور بين أصحابنا يخمس أيضا، إن الخمسة ثابت فيه، مو أن السلب ليس مما لا يخمس، كل ما يحصله الإنسان حتى أرباح المكاسب فيه الخمس، فكيف بالسلب الذي يأخذ؟ فما أفاده في هذه العبارة على فتوى أصحابنا فيه إشكال من عدة جهات، مو لا من جهة واحدة. أولا ليس نفلا، ثانيا ليس للقاتل، ثالثا لو جعله الإمام للقاتل وملكه فهو فيه الخمس، لكن طبعا بشرط مضي الحول عليه، لذا خمسه في البداية دار. ثم قال وأما الذي يكون من الغنيمة بعد الخمس فهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي بالغنائم. المراد بالسرايا هنا، هذا ينبغي أن يعرف، مصطلح السرية له معنيان، أساسا السرية قطع من الجيش مو كل الجيش، لكن تارة النبي في المدينة يبعث سرية، هذا حكم وحكم الجيش، وما يأتون به حكم وحكم الغنيمة، وأخرى في نفس الجيش، جيش في قتال، جملة في العشرين من الجيش يبعثه لغرض خاص، مثلا اطلاع للقتال مو لغرض الاطلاع يبعثه، وهؤلاء يأتون بالغنيمة. فيقال هنا كلام أن هذا المال التي تأتي به السرية وهي قطعة من الجيش، والجيش كله في حربه، عرفت النقطة؟ فهل هذه الغنائم تدخل في غنائم الجيش أم هذه الغنائم تعطى لخصوص السرية؟ طبعا تدرون أنه الحرب له فنون وله خصوصيات. الحرب قائمة، عشر عشرين أرسلهم إلى حصن، دخلوا الحصن وغنموا غنائم ورجعوا إلى الجيش، فهل هذا بحث، هذا مراد من العبارة؟ لاحظوا تأملوا، وأما الذي يكون من الغنيمة بعد الخمس فهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب، هذا إشارة، لأن السرايا تعرف النبي في المدينة ويبعث السرية، هذا كله غنيمة، كان يعامل معهم معاملة الغنيمة. أخرى قطع من الجيش، سرية قطع من الجيش وفي حال الحرب، لكن حصلوا على غنيمة أخرى. بلي هذا عندهم فتوى، فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس، يعني إضافة الخمس يأخذه الإمام ثم يكون لهم الثلث أو الربع، ثم الزائد يكون في الغنائم تقسم بين عامة المسلمين، فتعطى للسرية أشياء زائدة على الغنيمة. صار واضح؟ الغنيمة ما يستولي عليه الجيش بكامله، يعطى له الثلث والربع. بما أن هذا المصطلح لا يوجد في رواياتنا قد يكون صعبا ابتداء أن فهمه، مراده من هذه العبارة السرايا هذا المعنى، هل هذا المعنى صحيح أم لا؟ الظاهر أنه صدق الأنفال عليه فيه مشكلة إنصافا، وإذا ثبت هذا الشيء الثلث الربع يكون من الأحكام الولائية الخاصة. وأما الثالث فأنت هذا الخنيمة كلها ثم تخمس فإذا صار الخمس في يد الإمام نفل منها على قدر ما يرى. يعني أهل الإمام يعطي من الخمس لمن يرى، هذا صحيح لا إشكال فيه، مما لا إشكال فيه للإمام أن يتصرف، لكن هذا ليس أفعال تعبير النفل من غلطون. نعم هنا كلام الإمام إذا أعطى لشخص فيه الخمس في بعض رواياتنا لا خمس فيه، لا خمس في ما صرح إليك صاحب الخمس، بناء على أن يكون هذا المعنى مرادا منه. تقدم الكلام فيه لا نعيد الكلام. وأما الذي يكون من جملة الغنيمة فما يعطى الأدلة على عورة العضو، إطلاعات الإصلاح اليوم وراء المواشية والسواق لها، يعني أشخاصي يعملون بعض التصرفات إطلاعات ديباني وذي كذا، فيعطى لهم شيء، هذا يعد من الأنفال في إصلاحي، هذا يعطى من أصل الغنيمة. وذلك أن هذا منفعة لأهل العسكر جميعا، هذا الصحيح عندنا ليس من الأنفال، هذه أمور من شأن الحاكم أن يتصرف فيها من الغنائم. فتبين بإذن الله تعالى ما ذكره أبو عبيد بعنوان جماع باب الأنفال، باب الجامع للأنفال، أربعة ليست من الأنفال. ومنشأ الاشتباه عند ابن أبي عبيد وغيره، أولا انحراف من أهل البيت لم يراجعوا كلمات أهل البيت في ذلك، أهل البيت عندهم المال الذي بلا إزاء شيء اسمه الأنفال، كأرض صالح عليه أعطوه هكذا، بطون الأودية، رؤوس الجبال، الأنهار، البحار، هذه الأنبأ من الأنفال. وأما هذه الأخصام الأربعة التي كلها في الحرب، فقسم منها من السلب، قسم منها من أموال السرايا، قسم منها من الخمس، قسم منها من الغنيمة، وكلها ليست أنفال بأجمعها. هذا كان غرضي شرح عبارة أبي عبيد. إنصافا من ناحية الفقه السني هو كلامه جميل جدا، لكن عندنا فيه إشكال كلي، وفي جملة من كلماته أكثر من إشكال، وفي بعضها إشكال واحد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.